الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أخرى يا حسين الله يقطع طرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يقول الله عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يقطع فعل مضارع، والقطع يعني بتر الشيء من أصله أو من جزء الشيء من أصله. يقطع لام العلة، لام التعليل يسمونها. والجملة الفعل المضارع منصوب بأن نضمر بعد لام التعليل، وهذه الجملة التعليلية جاءت لتعلل أن الله عز وجل شرع القتال وأمر بالجهاد لأجل أحد أمور، منها أن يقطع جزءا من الكفار ويقتل منهم أناس إما بالأسلحة أو بالقتل، وهذه إحدى العلل في فرضية الجهاد. لكن لو سأل سائل قال ليقطع فعل مضارع مع لام التعليل، هذه اللام لابد لها من متعلق، حروف الجر دائم لابد أن تتعلق بشيء تقدم، ما تقول في الدار وتسكت وعلى الجبل وتسكت، ثم تقول كزيد وتسكت، هذه لا يفهم منها، فلابد كزيد فيه تشبيه، ولابد على الجبل قبل جملة سابقة لأجل يتعلق الجار والمجر به، فكذلك ليقطع. ولذا اختلفوا فيه اختلاف كبير في أي العبارات فيما سبق يتعلق بها ليقطع. وأولى العبارات بالصواب الله أعلم أن الله عز وجل حين قال: إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي توكلوا على الله في الجهاد إن كنتم مؤمنين، فأمر بالتوكل عليه لأجل أن يجاهدوا. إذن مشروعية الجهاد كانت ليقطع طرفا، هذا أولى من أن تجعله متعلق فجعل وما جعله الله إلا بشرى أو بالإمداد أو غير ذلك، لأن الكلام يكون فيه بعد وفيه عدم استقرار. وأولى العبارات الله أعلم أن ليقطع متعلقة بقوله وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأجل أن يقطع طرفا، جاهدوا لأجل أن يقطع طرفا من الكفار أو يكبتهم يذلهم ويخزيهم. إما الذل والخزي بعدم تنفيذ الرغبة وتحقيق الآمال فيعودون خائبين، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. انقلب أي رجع، رجعوا إلى أهليهم بخيبة، لم يفلحوا ولم يفوزوا. ثم يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، معطوف على ليقطع ويكبت. ليس لك أيها النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما من الأمر ما مما حصل من الهزيمة أو النصر أو ما حصل من قطع جزء من الكفار أو كبتهم ليس لك من ذلك شيء. المنفرد بهذا التصرف هو الله سبحانه وحده. كل هذا لأجل أن يربي قلوب المؤمنين ألا يكون التوكل إلا عليه في جميع الأمور، فلا ينظرون إلى كذا وإلى كذا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البرية يقول الله عز وجل ليس لك من أمر هذه مما يجري بين الناس وما يجري في الناس وما يحصل من السماء من كسب أو من مصيبة لا دخل لك فيها، فإن المتصرف في هذا هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبتم النصر أيها المؤمنون اطلبوه من موجده المالك الحقيقي له، وإذا طلبتم أن الله عز وجل يحميكم من الهزيمة فاطلبوا ذلك من الله عز وجل، فإنه مالك الشيء وسببه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء. ليس أداة نفي، واللام لام الاختصاص والملك، أي لا تملك أيها النبي شيئا من هذا الأمر الذي يدبره ربنا سبحانه وتعالى. فلا تملك رزقا ولا بسطا ولا قبضا ولا حياة ولا نشورا ولا نصرا ولا هزيمة. إذا عرف الإنسان هذه الحقائق وأن مردها إلى الله كلها يخلص قلبه بالألوهية، فلا يتوجه إلى إلا إليه ولا يسأله إلا هو سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ذكر أصحاب السير والمحدثون والمفسرون أن سبب نزول قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أنه صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه وكسرت رباعيته، الوجنتين كان على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم فظاهر في ذراعيه، هذا مما يدل على أن الإنسان يأخذ بالأسباب، لا يقول الموت واحد، يأخذ بالسبب. ظاهر في فوه ليس بدرع واحد، الدرع قطع من حديد صغار، حلقات صغيرة ضيقة لو أردت أن تنفذ فيها سهما ما ينفذ، وهي خفيفة ومع ذلك صنعتها ثقيلة، يلبسها المحارب نصفا لأجل لو رمي بسهم أو ضرب بسيف يقيه ذلك الدرع. فلم يظاهر في درع واحد وإنما ظاهر في درعين، وهو أعظم المتوكلين وأعرف بحق الله في ذلك. أن الإنسان يجب أن يأخذ بالأسباب لكن لا يتكل عليه. كل من أراد أن يلج في شر أن الأسباب من قدر الله، وأمرنا الله بأخذ ذلك، فظاهر في درعين ووضع على رأسه المغفر، وكانت الجولة الأولى للمسلمين. ثم لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم ربنا فهزموا، جاءتهم خير المشركين من خلف الجمل الذي كانوا عليه الرماة نزلوا منه، فاعتلى خالد بقطعة من جيش المشركين، فلما رأى المشركون أن خيلهم أقبلت على المسلمين انعطفوا، نزع الله من قلوبهم الرعب لأمر لحكمة يراها سبحانه، فعطفوا على المسلمين فقتلوا منهم مقتلة. فرمى سعد عتبة بن أبي وقاص أخ لسعد رماه بحجر فجاء على المغفر، فدخل المغفر للمغفر وضع على الرأس ثم يزرع الحلق ويضع تحت الحنك، فدخلت حلقة المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن خمئة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رباعيته اليمنى، الرباعية السن الذي دون الناب، فكسرت لم تقلع لكن كسرت، ودمي وجهه صلى الله عليه وسلم، سقط في حفرة فرفع منها، وقاتل المسلمون قتالا شديدا فهزم من هزم ثم لما علموا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل انعطفوا مرة ثانية، فبقي من معه من بقي. فلما دمي كان يسلف الدم عن جبينه الذي نزع المغفر من وجنته أبو طلحة. يقول أبو بكر: فكنت أول من فاء، أول من رجع بعد المرمى. إنه قام إذا قتل محمد ما الأمر؟ ناس فروا وناس جلسوا في الأرض، ما القتال؟ ما الداعي للقتال؟ فجاءهم صارخ: أيها الناس، إن قاتلتم لأجل الله فإن الله حي لا يموت، قاتلوا عن دينكم. فذهبوا فارتفعوا وقاتلوا، ثم جاءتهم البشارة أنه صلى الله عليه وسلم حي. يقول كعب بن مالك: نظرت من داخل المغفر فإذا عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرقان، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لمعان، لأنه في فرط الشجاعة والقوة، اللهم صل عليه وسلم. فنادى: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أنصت، أن أسكت بس، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فأقبل الناس. قال أبو بكر: فكنت أول من انعطف، فذهبت إليه وإذا رجل يعدو خلفي خطاه أسرع من خطايا، فإذا هو معاذ بن جبل. فأقبلنا وإذا رجل ينحني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيه النبل، فإذا هو أبو طلحة. فلما أقبلنا عليه وجدنا أبو طلحة صريع مطروح في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: فمعاذ بن جبل دونكما صاحبكما فقد أوجب، قد أوجب الجنة، لأنه قام بشيء عجيب. لذلك أبو بكر يقول: يوم أحد يوم أبو طلحة فقط، مو يوم الناس كلها، لأبي طلحة. قال: قد أوجب. قال: فتركنا أبو طلحة وذهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل معاذ، اللهم صل على محمد، أو طلحة أحدهما، أقبل على المغفر الذي ولج في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أقبل، فحلف عليه طلحة: دعني. فأقبل أبو طلحة أقسم عليه، فعالجها بأسنانه، لأنه أخذها بيده فكان في شدة وغلظة، فأراد الخفة والرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها بفيه بطرفي أسنانه الأمامية، فعالجها حتى خرجت باقية، فسقطت ثنية من ثناياه السفلى. ثم عالج الثانية فنزعها، ثم عالج الثانية فنزعها حتى فتم، يعني سقطت ثنايا. فكان أجمل الناس هتما رضي الله عنه، كان ساقط الثنايا السفلى لكن كان أجملهم في ذلك، اللهم صل رضي الله عنه، صلى الله على محمد وآله وأصحابه. فلما كان يسلك الدم على جبينه يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوما فعلوا بنبيهم هذا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. والرواية الثانية كذلك بالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على في قنوته ويدعو في دعائه: اللهم لعن صفوان بن أمية وهشام بن فلان بن هشام وفلان وفلان على صناديد قريش، فنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فكف عن اللعن. دل على أنه لا يجوز لعن الكافر المعين، لكن تقول: اللهم لعن الكافرين ولعن الظالمين، لكن لا تقول: زيدنا الظالم ولا فلان الكافر بعينه، هذا منهي عنه، لا تفعل ذلك. أنا هاه الله سبحانه وكف عن ذلك، وأنزل سبحانه: ليس لك من الأمر شيء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، أو أن الله عز وجل يمن عليهم بالإسلام كما من على هؤلاء الذين كانوا يدعو عليهم فتابوا ودخلوا في الإسلام، أو يعذبهم إما بقتلكم إياهم أو بأسركم لهم أو بجهنم حين يموتون وهم كفار فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن هي أداة لتأكيد الأمر، أي إن فعل معهم بهم التعذيب فإنهم يستحقون ذلك، فإنهم ظلموا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، أن الظلم متحقق فيه. وإن كما أنها للتأكيد جاءت للتعليم، أي أن الله عز وجل إن عذبهم فإنهم مستحقون للتعليم لأنهم ظلموا، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليس لك من الأمر شيء، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما لغير العاقل، ومن للعاقل. فإذا جاءت ما كما في السماوات، ما في السماوات، ما في السماوات كلهم عقلاء، فيكون من باب التغليب أو يكون من باب الوصف، كقوله سبحانه وتعالى: والسماء وما بناها. الذي بنى السماء هو الله عز وجل، وكلمة وما بناها إنما هي وصف، أي وبانيها، وهو وصف له سبحانه وتعالى. ففي الآية عموم ملك الله سبحانه وتعالى، وشمول قدرته وملكه لجميع الكائنات في الكون من سماء وأرض. يقول الله عز وجل: ولله، أي له الملك، يرجع الأمر كله في السماء والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن غفرنا لهؤلاء فلمشيئته. أغلب المفسرون سيما المتأخرين يقولون: يغفر لمن يشاء، لأنه له تمام الملك، فمن كان له تمام الملك لا يسمى ظالم، فالذي يملك العبيد ويملك الأموال له أن يتصرف فيها كما يشاء، وهذا خطأ. فإن الله عز وجل لذلك يمثلون له أن يدخل الطائعين النار ويدخل الكفر الجنة، ولا معقب لحكمه وفعله. الإنسان أن يقرأ هذا الكلام على ظاهره يرى أنه كلام حق وجميل، ويأخذه روعة هذا الجلال، يقول: نحن قدرنا الله، لكنهم ما فهموا ما وراء ذلك من معان لا تليق بالله عز وجل. الله عز وجل لا يعذب طائعا، يعني أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله عز وجل ما يجعل هذا كهذا. ونفى الله عن نفسه الظلم، هؤلاء يجعلوا الظلم أنه التصرف في غير ملكه، من تصرف في غير ملكه فهو ظالم، فليس كذلك. الظلم في الحق والشرع واللغة أن تضع الشيء في غير موضعه، إذا وضعت الشيء في غير موضعه فأنت ظالم، وإذا وضعت الطيب في المرحاض فأنت ظالم، وإذا أكرمت المسيء فأنت ظالم، وإذا أسأت على المنعم فأنت ظالم، وإذا وضعت مكانة الزهرية التي تملأ نبات الريح والطيب كذا في مكان قذر فأنت ظالم. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فهم لما أخذوا أن الظلم أن تضع الشيء، الظلم أن تتصرف في غير ملكك، قالوا: كلنا ملك الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعذب من يشاء، فله أن يهين المطيع ويسيء، ويجعلهم باب التقدير. لكن حتى هذا التقدير لا يكون. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، ونفى أن يجعل المطيع كالفاجر، ونفى أن يجعل المتقي كالفاسق، فبين أن الله لا سواء بينهما، وأنه سبحانه وعد ووعده الحق، لا يبدل القول لديه، ولا يقال أن الله عز وجل يعذب المطيعين ويكرم الفاسقين لأنه حسب مشيئة يفعل ما يشاء، فإن الله حكيم والحكمة وضع الشيء في موضعه، لا يتصرف إلا لحكمة، ونفى الله عن نفسه الظلم ووعد ووعده الحق أن من أطاعه وأحسن يثيبه، وأنه من أساء فالأمر إليه إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فإذا قلت أن الله يفعل كذا ويفعل كذا فأنت غلبت الحقائق، وليس هذا بتمجيد الله ولا إجلاله. من أراد أن يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه وليصفه كما وصفه كما وصف سبحانه نفسه، وأن تعلم أن معاني القرآن لا يصدم بعضها بعضا. فإذا قال سبحانه يغفر لمن يشاء معتبار، يغفر لمن يشاء من يستحق المغفرة بحكمة، ويعذب من يشاء، فإذا عذبه عذبه لحكمة لأنه استحق، لا تمثل كما يمثل هؤلاء الأشاعرة المتأخرين، لأن هذا خطأ، ليس هذا بثناء على الله ولا مدح لهم. يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، لأنه يعلم أن من غفره استحق المغفرة، لا يغفر للكافر، لأن الله عز وجل جزم أن الكافر لا يدخل الجنة أبدا، وأعطى لنفسه الوعد أن مثل هذا يستحق النار، وأقسم الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل النار من بكى خشية لله وقلبه مملوء بالإيمان، وقوله الحق سبحانه وتعالى. فإذا غفر لمن يشاء فإنما هي لحكمة يعلم سبحانه أن ذاك يستحق المغفرة، فلله ما في السماوات وما في الأرض، فلا يعترض معترض على أن الله سبحانه وتعالى لما ينعم على هذا وهو فاسق كذا في هذه الدنيا، فإن الله عليم حكيم، قد ينعمه لأجل صلاحه، وقد ينعم عليه لأجل استدراجه. فإذا رأيت إنسانا منفور الصحة والعافية واسع المال عريض الجاه، فلا يقال أن هذا مثل فهو على غير استقامة على غير طريق، فإن الله يملي ويمكر ويكيد بالعبد، ونسأله سبحانه أن لا يأمننا مكره ولا كيده، والله حكيم فيما يفعل. فإذا تمادى العبد في عصيانه وفسقه والخروج عن دائرة طاعته فإن الله يمهله ويملي له، وأملي لهم إن كيدي متين، أنا أتركهم في طغيانهم يعمهون يفعل ما يشاء، هذا معنى أملي له. وكيده متين لا يغالب، وخفي لا يدرك، فإذا جاء بأسه لا معقب ولا راد لبأسه. يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فكأن الله عز وجل ما قال أو يتوب عليهم، فإنك تسر أيها النبي، لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بهذه الأمة من أنفسها وهو رحيم بهم، ولذلك ما دعا عليهم دعاء يستعصلهم كما دعا غيرهم للأنبياء. فعل الله يخرج من هؤلاء من أصلاب من يوحد الله عز وجل، أو يتوب عليهم فتسر بهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. كما قال الله غفور رحيم أي تأسوا بصفاته سبحانه وتعالى، فإنه يحب المغفرة، وهؤلاء وإن قتلوا عمك حمزة وشوهوا به وقتلوا من قتلوا معك من المسلمين، فالعفو والغفران أولى إن انتصرت عليهم وقدرت عليهم، فإن الله غفور رحيم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، غفرانه لحكمة لا تكون اعتباطا، وكذلك سبحانه تعذيبه لمن يشاء إنما لحكمة لعلمه بأنه يستحق ذلك. فالله غفور واسع المغفرة كثير الغفران، ولذا من رحمته سبحانه أنه يغفر العبد في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم إذا أخذه أو انعطف عليه بشيء من العذاب ومسه لاستحقاق لذلك إنما أراد تنبيهه لعله يرجع. ولذا الآيات التي فيها العذاب بعد الإساءة والمصائب التي تصيب لعلهم يرجعون، لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعل في ذلك إنابة ينيبون إليه سبحانه وتعالى. غفور كثير المغفرة ورحمته واسعة وسعت كل شيء، غفور رحيم. فوصف نفسه سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين التي هما من صفات ذاته، أنه واسع المغفرة وواسع الرحمة. اقرأ ايش بعدها؟ طيب اقرأ شيء من التفسير. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، توقيف على أن الأمر كله لله. وهذا التوقيف يقتضي أنه كان بسبب من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك أنه لما هزم أصحابه وشج في وجهه حتى دخلت بعض حلق الدرع في خده وكسرت رباعيته وارتث بالحجارة حتى صرع لجنبه، وحيز عن الملحمة وجعل يمسح الدم من وجهه ويقول: لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. هكذا له الحديث من طريق أنس بن مالك في بعض الطرق وكيف يفلح، وفي بعضها أن سالما مولى أبي حديث أبي حذيفة كان يغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأفاق وهو يقول: كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزلت الآية بسبب هذه المقالة. قال القاضي: وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصله الله ويريح منهم. فروي أنه دعا عليهم أو استأذن في أن يدعو عليهم، وروى ابن عمر وغيره أنه دعا على أبي سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية باللعنة إلى غير هذا من معناه. فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك. قال الطبري وغيره من المفسرين: قوله أو يتوب عليهم عطف على يثبتهم. قال القاضي في قوله: ليس لك من الأمر شيء، اعتراض أثناء الكلام. وقوله أو يتوب معناه فيسلمون، وقوله أو يعذبهم معناه في الآخرة بأن يوافوا على الكفر. قال الطبري وغيره: ويحتمل أن يكون قوله أو يتوب بمعنى حتى يتوب، أو إلى أن يتوب فيجيء بمنزلة قولك: لا أفارقك أو تقضيني حقي. كفر غاية معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية من أشكر الآيات في وجه ارتباطها بما سبق، لأن وضع السور كما نراها هذا توقيفي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الفاتحة قبل البقرة والبقرة تسبق آل عمران والنساء تعقب آل عمران وهكذا بالترتيب. ووضع الآيات قد يكون توقيفي وقد يكون غير توقيفي، والصحيح أنه توقيفي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا هذه الآية في الموضع الفلاني، فإذا نزلت آيات فضعوها في السورة التي تسمى كذا، اللهم صل عليه وسلم. فلما جاءت هذه الآية ولم يجدوا وجهها مناسبة قالوا ما بمناسبة، لا ارتباط في ذلك. القصة من بداية قوله سبحانه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال حتى نهاية 60 آية، نزلت في غزوة أحد، فما مناسبة آية الربا هنا دخلت هنا؟ أقول والله أعلم أن هزيمة أحد وقعت لبيان أن من عصى الله ورسوله في أمر عاقبته عقوبة ومصيبة تصيبه، ولما كان الجهاد خالصا لله عز وجل وهؤلاء خالفوا أمر الرسول لأجل الغنائم